شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في كتاب الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والدرس الأخير نشرف بأن يكون في هذه الأيام المباركة من عام 36 و400 وألف بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيت الله الحرام في مسجد الكعبة، حيث ذكرنا أن الشيخ أراد أن يؤصل لقواعد متعلقة بالعقائد، وأنه ذكر الأدلة والبراهين على إثبات الصفات لله جل وعلا، وبين أن من الصفات ما هو من الصفات الخبرية التي تثبت من طريق الوحي وليس للعقل مجال في إثباتها، ومن ذلك صفة الاستواء على العرش وصفة اليدين، وهناك صفات يسمونها الصفات العقلية تكون ثابتة بالسمع وأيضا يدل العقل عليها، من أمثلة ذلك صفة القدرة، صفة الإرادة، صفة العلم، وهكذا يقسمون الصفات أيضا إلى صفات ذاتية تكون ملازمة للذات في السابق وفي اللاحق، ومن أمثلة ذلك صفة القدرة والعلم، وهناك صفات فعلية وهي المتعلقة بالإرادة والمشيئة، متى شاء فعلها، من أمثلة ذلك صفة الرزق، وهناك صفات ذاتية في أصلها ولكنها بالنسبة لفروعها وأفرادها فعلية، مثل صفة الكلام فإنها أزلية من جهة أصلها لكن فروعها ناشئة وحادثة، فكانت من الصفات الفعلية بهذا الاعتبار، وهناك صفات ثبوتية تكون بالإثبات، وهناك صفات سلبية تكون بالسلب. شيخ الإسلام لما قعد القواعد المتعلقة بإثبات الصفات نقل نقولا كثيرة عن الأوائل، وبين أن القول بإثبات صفة العلو وصفة الاستواء على العرش هو قول أهل العصور السابقة، قد نقل نقولات متعددة من مذاهب شتى، ونقل مثلا عن أئمة كثر كلهم يثبتون هذه الصفات، وقد نقل ذكرنا شيئا من هذه النقول فيما مضى، وقد نقل المؤلف عن الإمام ابن عبد البر المالكي والإمام البيهقي الشافعي والقاضي أبي يعلى وكذلك عبد القادر وجماعة الجيلاني وجماعات من العلماء، بل نقل عن علماء وأئمة الأشاعرة أنهم يثبتون هذه الصفات، فنقل عن أبي الحسن الأشعري في عدد من كتبه ككتاب مقالات الإسلاميين وكتاب الإبانة، وهكذا نقل عن القاضي الباقلاني إثبات الصفات، ونقل أيضا عن أبي المعالي الجويني نقولات متعددة، وقد توسع ابن القيم رحمه الله تعالى في النقولات، وذكر نقولات كثيرة من أرباب المذاهب وأتباع الأئمة في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، ونقل أيضا آيات وأحوات بآيات وأحاديث وكلام الأنبياء السابقين، ونقل نقولات كثيرة. وهكذا فعل العلامة الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار، وألف جماعات من العلماء في هذه المسألة العظيمة، كتب نافعة عظيمة الشأن. ولعلنا نذكر ما قرره المؤلف في آخر هذه الرسالة من الرد على بعض الشبه التي يذكرها هؤلاء، وكان منها ما يتعلق بالشبهة التي وردت من إثبات صفة المعية لله عز وجل. وتقدم معنا أنه لا يلزم من المعية مخالطة، فلم يقل والله فيهم، وإنما قال معهم، وكلمة مع لا تقتضي مماسة ولا مخالطة ولا مقاربة ولا محادة. ولذلك نجد أن الإنسان يقول أنا مع فلان بينهم آلاف الأكيال، وأنا مع المسلمين في ذلك البلد. وهنا ينبغي بنا أن نعرف أن بعض الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة قد يراد بها معاني متعددة. فلفظة المعية مرة يراد بها المعية العامة التي تكون بالعلم، ومرة كما في قوله والله معهم، ومرة يراد بها المعية الخاصة التي تقتضي النصرة والتأييد كما في قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهكذا هناك ألفاظ كثيرة ينبغي بالإنسان قبل أن يبادر إلى تنزيلها على معنى أن يفكر في ذلك اللفظ، هل هو من الألفاظ التي لا تستعمل إلا بمعنى واحد أو لا. ومن هذا ما في قوله تعالى أأمنتم من في السماء، فإن كلمة السماء مرة تطلق ويراد بها العلو بإطلاق، ومرة تطلق ويراد بها السماوات المبنية السبع السماوات المعروفة. فقوله أأمنتم من في السماء أي من في العلو، وليس المراد أن السماوات المبنية تحويه سبحانه وتعالى. وبهذا نعلم أن ما قد يستدلون به من شبهات يظنونها تدل على نفي صفة العلو لا يكون الأمر كذلك. ومن الأمور التي ينبغي بنا أن نتفطن إليها أن إطلاق بعض الألفاظ المنفرة على الحق هي طريقة أهل الباطل في رد الناس عن الإيمان بالحق والالتزام به. فلا تغتر بتهويل هؤلاء القوم وإطلاقهم الألفاظ الشنيعة على أهل الحق، بل ينبغي بك أن تعرف الحق بدليله، فإنك متى التزمت بالدليل وسرت عليه كان ذلك من أسباب وصولك إلى الحق بإذن الله جل وعلا. ولعلنا أن نقرأ أواخر كلام الشيخ في رد الشبهات، وأما النقولات التي نقلها فهي كثيرة ومتتابعة، وقد يكون بعضها مشتملا على أجزاء خارج المسألة التي نبحث فيها، وهي مسألة العلو والانطلاق منها إلى إثبات الصفات للباري سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين

ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية الاطلاع والنص والتأييد. وكذلك قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكذلك قوله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. هنا المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول: لا تخف، أنا معك، أو أنا هنا، أو أنا حاضر، ونحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فيختلف باختلاف المواضع. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بخلق الخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. وحينئذ تلاحظ أن هناك مصطلحات عديدة تستعمل باستعمالات مختلفة، فينبغي بك أن تعرف المراد بذلك اللفظ قبل أن تفسره. مثلا لفظة الولاية، هناك ولاية عامة لكل مؤمن، المؤمنون أولياء الله كلهم بالولاية العامة، وهناك ولاية خاصة لا تكون إلا للمتقين. الله ولي الذين آمنوا، جميع الذين آمنوا، هذه ولاية عامة. الثانية: لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومثله في الإرادة، هناك إرادة شرعية كما في قوله: يريد الله بكم اليسر، وهناك إرادة قدرية كونية كما في قوله: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. وهكذا مصطلحات عديدة شرعية قد تستعمل بمعاني مختلفة يعرفها المرء بمقارنة هذه السياقات التي وردت فيها هذه المصطلحات. ومثله لفظ العبد، فإنه مرة يراد به العبودية العامة التي تشمل المؤمن والكافر، ومرة يراد بها العبودية الخاصة لمن قام بالعبودية. نعم. قال: ونظيرها في بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنهما وإن اشتركتا في أصل الربوبية والعبودية، فلما قال برب العالمين رب موسى وهارون، كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق. فهنا رب العالمين هذه ربوبية عامة، ورب موسى وهارون هذه ربوبية خاصة. كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكلام من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية ربوبية ربه ورباه فقد ربه ورباه ربوبية وتربية أكمل من غيره. وكذلك قوله: عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عباد الله، العبودية الخاصة والعامة، الخاصة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كما في قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. عبدا هنا العبودية العامة أو الخاصة؟ العامة. وتارة يعني به العابد فيخص ثم يختلفون، فمن كان أعبد علماً وحالاً كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل مع أنها حقيقة في جميع المواضع. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة. الألفاظ التي تكون واحدة لفظا واحدا وتدل على معاني مختلفة على أنواع، منها الألفاظ المشتركة وهي الدالة على معان لا علاقة فيما بينها، مثلا لفظة المشتري تطلق على المقابل للبائع وتطلق على الكوكب المعروف، هل بينهما نسبة أو اشتراك؟ هذه يقال لها ألفاظ مشتركة، ألفاظ متحدة تدل على معان متغايرة لا علاقة بينها. ويقابل الألفاظ المشتركة الألفاظ المتواطئة، وهي لفظ واحد يدل على معان مختلفة مشتركة في معنى واحد. مثال ذلك، إذن ألفاظ دالة على مسميات مختلفة تدل على بحسب معنى واحد، مثال ذلك لفظة الإنسان تطلق عليك وعلى الثاني وعلى الثالث والرابع والخامس، هل المسمى واحد أو متعدد؟ مسمى متعدد، الاسم واحد والمسمى متعدد، والمعنى الذي من أجله أطلق الاسم واحد، فهذه يقال لها متواطئة. وهناك ألفاظ لفظ واحد يدل على مسميات مختلفة مشتركة في أصل المعنى لكنها متفاوتة في كماله، فيقال لها مشككة، مثال ذلك لفظة القدرة، فهناك قدرة للصغير وهناك قدرة للكبير وبينهما تفاوت لكن أصل المعنى واحد، أصل المعنى واحد. وهكذا في لفظة النمو أو الحياة، هذه لفظ واحد يطلق على مسميات مختلفة هي في أصل المعنى مشتركة لكن في كماله وتمامه متفاوتة، فيقال لها مشككة. نعم. قال ومثل هذه الألفاظ، ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك المستمع فيها، هل هي تشككي لتشكك المستمع فيها هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط، المشاركة مشتركة أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط، والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطئة. إذن الشيخ اختار أن الألفاظ المشككة من المتواطئة لأنها مشتركة في أصل المعنى وإن تفاوتت في كماله. إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف المعية تكون لجميع المخلوقات مع جميع المخلوقات بعلمه واطلاعه، بينما الاستواء ما يقال هو مستوى على جميع المخلوقات. نعم. وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا. ملاحظة جيدة، أن الله جاء في النصوص أنه وصف بالعلو والفوقية، ولم يأتي في شيء من النصوص وصفه بأنه أسفل ولا تحت، ما يدل على المغايرة بين هذين المعنيين. نعم. ثم من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب، إن نقبله عن غيره إن نقله إن نقله عن غيره وضال إن اعتقده في ربه، وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ، ولا رأينا أحدا نقله عن أحد، ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله ورسوله إن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا،

قال: وهذا اللفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أن أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن هذا معنى باطل بلا إشكال. وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. ومن قال أن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق، لأنه رد هذه المقالة الفاسدة التي تظن أن ظواهر النصوص تقتضي هذا المعنى الباطل الذي يتضمن أن الخالق في شيء من مخلوقاته. فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس، وهو من الأمور النسبية. كون اللفظ ظاهرا في معنى أو باطنا فيه هذا قد تختلف فيه بعض الأفهام، لكنه من جهة أصل اللغة هناك معنى ظاهر نثبته بناء على لغة العرب. كون بعض الناس يستظهر من اللفظ القرآني معنى لا يدل عليه في اللغة، هذا المعنى لا يلزم النص القرآني. وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون قد أعطى كلام الله وكلام رسول وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حقه لفظا ومعنى. وإن كان الناقل عن السلف أراد بقوله الظاهر غير مراد عندهم أن المعاني التي تظهر في هذه الآيات والأحاديث مما يليق بجلال الله وعظمته، ولا يختص بصفة المخلوقين، بل هي واجبة لله أو جائزة عليه جوازا ذهنيا أو جوازا خارجا غير مراد، فهذا قد أخطأ فيما نقله عن السلف أو تعمد الكذب. فما يمكن أحدا قط أن ينقل عن واحد من السلف ما يدل لا نصا ولا ظاهرا أنهم كانوا يعتقدون أن الله ليس فوق العرش، ولا أن الله ليس له سمع ولا بصر ولا يد حقيقة. لا يوجد أحد من السلف من القرون الثلاثة المفضلة ينفي صفة الاستواء. وقد رأيت هذا المعنى ينتحله بعض من يحكيه عن السلف ويقول إن طريقة أهل التأويل هي في الحقيقة طريقة السلف، بمعنى أن الفريقين اتفقوا على أن هذه الآيات والأحاديث لم تدل على صفات الله سبحانه، ولكن السلف أمسكوا عن تأويلها، والمتأخرون رأوا المصلحة في تأويلها لمسيس الحاجة إلى ذلك. هكذا ظن بعض المتأخرين، وهو ظن خاطئ. ويقولون الفرق أن هؤلاء قد يعينون المراد بالتأويل وأولئك لا يعينون لجواز أن يراد غيره، وهذا القول على الإطلاق كذب صريح. كذب صريح على السلف، ما قالوا هذا، بل السلف يثبتون الصفات بناء على مفهومها ومعناها في لغة العرب. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.